أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحق مل حق وَإِنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ حكم وعرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. You know.